واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور، وخولنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من سمعها وأمن على دعائها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجماعة هذا الجامع المبارك، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ويسر الهدى لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اجعله سببا في رفعة درجاته، اللهم اجعله حاجزا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، طيبات مطيبات، صالحات مصلحات. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات وعن نواهيك منتهيات. اللهم اجعلهن بدينك عزيزات، اللهم اجعلهن في أمنك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم واهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم ارحم شيوخ المسلمين، اللهم وارحم عجائز المسلمين، اللهم حرم شيباتهم على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم ومن كان منهم حيا فاطل في عموره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا ولا محسودا ولا معيونا إلا شفيته وفككت سحرا ولا تائبا إلا قبلته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ولدا إلا أصلحتا ولا عزبا إلا زوجتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعل آخر عهدنا من رمضان هذا الرمضان اللهم وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم